كانت لا تصلي منذ سنوات، فماذا تصنع في الصلوات التي فاتتها؟ أسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا أجمعين. آمين يا رب. كثير من إخواني ومنا وقع في هذا البلاء أو الابتلاء، نسأل العفو والعافية، قصر في صلاته في مقتبل عمره أو في بداية بلوغه، فماذا يفعل؟ عندنا في الفقه رأيان. وللإضافة معلش فضيلة الشيخ، برضه زوج يقول أنه يدعو زوجته دائما للصلاة وتتكاسل، فما الحكم؟ طب ناخذ الشق الأولاني من السؤال. رأيان في الفقه، رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة الأربعة أن ذمة العبد في الصلاة لا تبرأ إلا بأداء معه، يعني معنى قول الفقهاء الأربعة أن يصلي مع كل فريضة مثلها، يعني الظهر ظهر، العصر عصر، المغرب مغرب، العشاء عشاء، وهكذا. رأي ابن القيم وابن تيمية اللي منزلنا في حلقتنا اليوم رضوان الله تعالى عليه، شرف لنا والله. نعم والله. رضوان الله على ابن تيمية رأى غير أو رأيه خلاف رأي الجمهور. ومع ذلك أنزل على رأي ابن تيمية، لماذا؟ تعصبا؟ ولا والله. بل أحب الجميع رضي الله عنهم، لأنهم مصابيح هذه الأمة. هو فضيلة الشيخ معلش، نعم، ليس أقل من الأئمة الأربعة إطلاقا، بل قال بعض العلماء أن مذهبه يعتبر مذهب خامس إطلاقا. نعم. إطلاقا. لكن لماذا ننزل؟ لقوة الدليل، وإن كانوا يضيفونه للحنابلة يعني. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. رأي ابن تيمية في هذا في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة أقوى. نعم. لأن دليله أقوى، ونحن في الفقه تعلمنا أن الفيصل في الفقه للدليل. نعم. من كان دليله قوي وخال وسالم من المعارضة، ليس فيه شبهات ولا مطعن لأهل العلم من علل الحديث، في هذه الحالة نرجحه أيا من كان قائله. نعم. وعلى الآخر وأيا من كان كذلك. نعم. قائله، رضي الله عنه وأرضاه. الذي أدين الله تعالى به، لأن إذا قلنا يصلي مع الظهر ظهر ومع العصر عصر، فيها ثقل وفيها يعني تخيل 10 سنين في اليوم، 5 صلوات في شهر، ما شاء الله، نضرب 5 في 30، بسم الله، مش في 7 سنة. الحديث أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم. لا والله، ما أحلاه سبحانه جل وعلا. ولكن أقول نأخذ برأي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، مدام العبد قد تاب وانصلح حاله وحافظ على الصلاة، وليكثر من النوافل. يعني قبل أن ينام صلي ركعتين، هاتان الركعتان إن شاء الله سبحانه وتعالى تجوب له ما قد مضى، والله غفار. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة النافلة أنها يؤخذ منها لتسد أول ما يحاسب عليه العبد إن صلحت صلح صلاته. وذلك يستوقف العبد اللي هو يعني في حالة انعدام وزن، إنجاز التعبير. كنا مش يعني مش مركزين، لكن للأسف شديد هيحصل الكلام. يعني ينظر في حال العبد هذا الموقوف، إذا كان له من نافلته صلاة، سبحان الله، فإنها تسد الخلل الذي كان في فريضته. نعم.